استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. هكذا اخوة الايمان والاسلام قضيت على خير صلاة المغرب التي ننقلها على اسماعكم من هنا من رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. امنا في الصلاة الشيخ محمد علي جابين. اخوة الايمان والاسلام، في يوم العيد يشعر المسلمون بالفرحة والبهجة والسعادة، وفي يوم عيد الفطر تطمئن الانفس التي زكاها وطهرها صاحبها بالصيام والقيام والذكر والصلاة، فيشعر العبد الصائم ان الملائكة تتنزل من السماء لتهنئه بالعيد وتبشره بانه من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه هي الاعمال الطيبة التي يصعد بها الصائم ويرتقي من درجة الاسلام الى درجة الايمان الى درجة الاحسان. يفرح بها الصائم عند فطره في كل يوم من ايام رمضان، ثم يبتهج بها يوم عيد الفطر المبارك. فالنفس اخوة الايمان تفرح بالعيد ثم تسعد بيومه السعيد، ولكن العفو والصفح والتسامح في كل وقت يكون اكبر عيد. كنا في رمضان اخوة الايمان نسمع ايات الله تتردد يتلوها الصابرون المخلصون اناء الليل واطراف النهار، فيزداد ايمانا على ايمان وقربا على قرب واخلاصا على اخلاص، متذكرين دائما قول الله تعالى: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فهيا بنا اخوة الايمان نبقى مع هذه التلاوة العطرة التي نستمع اليها واياكم من القارئ الشيخ فاروق احمد ضيف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل فإنه فمن تبعني فإنه مني Thank you. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله

كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. نعم صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن الكريم إخوة الإيمان مأدبة الله في الأرض، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. هكذا إخوة الإيمان، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وذلك من هنا من رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة في خير يوم طلعت عليه الشمس. ونحن نعيش في نفحات طيبة حيث قضينا شهرا كاملا في رحاب عبادة الصوم. ندعو الله تبارك وتعالى أن تكون قد أخذت بأيدينا إلى تقوى الله تعالى، وقد استقبلنا اليوم والحمد لله عيد الفطر المبارك، وقد استقبلناه بالتكبير والتهليل والشكر لله أن وفقنا لصوم رمضان. والأعياد في الإسلام إخوة الإيمان فرصة جديدة لمزيد من الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال.